بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 96 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 6 من شهر محرم الحرام، أو اليوم 5 من شهر محرم الحرام عام 37 و400 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه السنة سنة مباركة ميمونة علينا وعليكم جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ويجعلها سنة انتصار للمسلمين ورفعة للإسلام وأهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن أمراض القلوب، وقد تطرق إلى جملة منها الإمام ابن عاشر رحمه الله، يعني هو تطرق فقط إلى 3 أمراض، وإن كانت هي أساس بقية الأمراض. قال رحمه الله تبارك وتعالى: يطهر القلب من الرياء وحسد عجب وكل داء، واعلم بأن أصل ذي الآفات حب الرياسة وطرح الآت، رأس الخطايا هو حب العاجل، ليس الدواء إلا في الاضطرار له. هذه الأبيات 3 تطرقت إلى الأمراض الأساسية التي يعاني منها المرء في قلبه. والحق يا إخواني بارك الله فيكم أن هذا الباب من أعظم الأبواب التي تحدث عنها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، لأن القلب هو ملك الجسد، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو أساس سائر الأعمال، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. فالقلب هو الأساس، إذا صلح صلح بقية الجسد، وإذا فسد القلب فلا عبرة بعد ذلك بما يفعل. والمقصود من القلب ها هنا هو المضغة الداخلية، وليست العضلة، لأن العضلة هذه ما هي إلا مضخة للدم، ولكن المقصود بها ما يختلج في النفس، لأن ما يختلج في النفس وفي قلب الإنسان هو الذي يرشح على الظاهر، فإن الظاهر عنوان الباطن، وإذا أصلح الباطن ونقي فإن الظاهر يكون نقيا صالحا، والعكس بالعكس. أما من أصلح ظاهره وكان باطنه فاسدا فهذا هو المنافق، فالمنافق يظهر لك أحسن ما عنده ويبطن أسوأ ما عنده، والمؤمن بخلاف ذلك. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يقول عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: إنه على ما علمت ظاهره أفضل من باطنه، ظاهره يعني باطنه أفضل من ظاهره، بمعنى أنه ما في قلبه أفضل بكثير مما يظهره، وهذه مرتبة أعلى. فالناس في العادة يصلحون الظواهر ولا يهتمون بالبواطن، يصلحون أشكالهم وألبستهم وأقوالهم، وبعد ذلك قد يكون باطنهم بخلاف ذلك. ولذلك هذا الباطن يمكن للمرء أن يخبئه مدة من الزمان، لكن هذا التمثيل لا يمكنه أن يستصحبه في سائر أوقاته. ولذلك يقال إذا أردت أن تعرف حقيقة المرء فسافر معه أو عش معه برهة من الزمان. ولذلك السفر سمي سفرا لأنه يسفر عن صاحبه ويبين حقيقته. والمعيشة مع المرء ليل نهار تظهر لك حقيقته، فإن كثيرا من الناس في حالة الرضا يتظاهرون بالشكل وبكلام، فإذا جاء الغضب ظهر منهم إنسان آخر. وأما المؤمن الصالح التقي فإنه يبقى على حالته في حالة الرضا والغضب. نعم، إنسان يغضب ويرضى وينفعل، ولكن ذلك الانفعال له حد. فإذا انفعل الإنسان بعد أن كان يتظاهر بالصلاح والتقوى وإذا به في حالة غضبه بدأ يتفوه بالكفر أو الفجور أو ما إلى ذلك، فاعلم أن هذا الإنسان باطنه سيء ولا زال يعاني من أمراض شنيعة في قلبه، عليه أن يعالجها فورا، وإلا ذهبت ذهبت الدنيا وأخرى. الظاهر عنوان الباطن. ولذلك تجد الإنسان إذا بدأ يفسد باطنه ظهر ذلك عليه، نسأل الله العافية. كثير من الناس إذا بدأ الإيمان يضعف عندهم يبدأ يظهر ذلك في تصرفاتهم وفي شكلهم وفي لباسهم وفي نضارة وجوههم، أن الذنوب والعياذ بالله تجعل قترة على وجه صاحبها. ولأن التمسك بالسنن والآثار لا يصبر عليه إلا من كان يبحث عما عند الله سبحانه وتعالى. وذلك تجد المرأة الرجل إذا كان متمسكا بالسنة طاهر القلب عميق الإيمان يظهر ذلك عليه، فإذا بدأ إيمانه يضعف تغير كل شيء. وكذلك المرأة تجدها متقية لله محافظة على لباسها الشرعي، فإذا ضعف إيمانه بدأت تتساهل وتركت العديد مما كانت متمسكة به. فالسبب في هذا كله هو الباطن، باطن الباطن. لذلك الشرع أمرنا بالتميز في الظواهر، لأن هناك علاقة وطيدة بين الظاهر والباطن. ولذلك أمرنا بأن نخالف الكفار في لباسهم وشكلهم وسائر أعمالهم حتى نتميز عليهم. والإنسان إذا لبس أو تشبه بقوم من الأقوام يشعر في نفسه بنوع خاص من الشعور، فمن لبس لباس العسكر شعر بالشجاعة والبطولة وأنه يريد أن يقاتل وكذا، ومن لبس لباس الأطباء شعر بأنه يريد أن يكون طبيبا يعالج وكذا، ومن لبس لباس العلماء شعر بأنه عالم يريد أن يدرس ويبلغ دين الله سبحانه وتعالى وهكذا. ومن لبس لباس المسلمين شعر بعزة الإسلام والمسلمين، ومن لبس لباس الكفار شعر بتساهلهم وتميعهم وأنه يريد أن يتنازل عن أشياء ظاهر ظهورها عليه يحرجه أمام الناس. وهذا سبحان الله ظاهر من كثير من الناس. وبعض الناس يلبس لكل حالة لبوسا، وإذا كان في المسجد وفي المناسبات الدينية لبس لباس المسلمين، وإذا كان في مناسبات مميعة وفيها الاختلاط والنساء وكذا لبس لباس العجم ولباس الغربيين، وإذا كان في كل حالة يلبس لها لبوسها ليس له لون معين. والمسلم بخلاف هذا، مسلم له لون خاص يميزه عن غيره من أهل الفسق والفجور. ولذلك حتى الإنسان إذا كان منحرفا فاسقا ثم استقام وهداه الله سبحانه وتعالى يظهر ذلك في لباسه وشكله واحترامه لنفسه. وكذلك يقال في المرأة، والأمر في هذا حقيقة يطول. ومن أفضل من تكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وهي كتاب من أعظم الكتب في هذا الباب، فإنه بيّن ذلك بالحجج والأدلة والبراهين، وأطال النفس فيه، كتاب كبير أصله في مجلد ونسخة محققة في مجلدين. هذا كتاب النفيس يجدر بالمرء أن يقرأه ويعيد قراءته أكثر من مرة. فهذا أصل عظيم يا إخواني أهمله كثير من الناس، وهو الاهتمام بالهدي الظاهر وعدم التفريط فيه. حتى إن بعض إخواننا كان يقول إذا شعرت بضعف في إيمانك فلا تتساهل في الهدي الظاهر، لأنك إن تساهلت فيه كسرت الحجاب الذي بينك أو الحاجز الذي بينك وبين المعاصي. فإنك إذا ابتليت بالمعاصي في السر يوشك أن تتخلص منها وترجع إلى طبيعتك، لكنك إذا فصلت ما بينك وبين أهل التقوى وغيرت هديك الظاهر ضعت، وأصبحت مثل غيرك من أهل الانحراف، فلا تبالي بعد ذلك ما صنعت. بخلاف لو بقيت متمسكا محسوبا على الدين يمكنك أن ترجع، ولي سبحان الله ظاهرة مبينة سبحان الله. إذن يطهر القلب من الرياء وحسد عجب وكل داء. هنا ذكر ثلاثة أدواء كبيرة، والإمام ميار ذكر غيرها، قال وكل داء، وذكر جملة من الأدواء. ويعني ابن الحاج رحمه الله شرح كل ما ذكره ميار بشرح خفيف لطيف. نحن إن شاء الله سنشرح في هذا المجلس الأدواء الثلاثة، ولعلنا نعرج على الإمام ميارة رحمه الله سبحانه وتعالى، رحمه الله تبارك وتعالى. ويعني لم يبقى لنا كبير شيء في هذه المنظومة المباركة، ولعل تكون إن شاء الله في 100 مجلس، إن شاء الله تكون في 100 مجلس، نتمها في 100 مجلس. فلم يبقى إلا هذا، وإلا صحبة الشيخ العارف بمسالك النفوس، وهذا الذي بقي. فإن شاء الله نتمها في هذه المجالس الأربعة الباقية بحول الله تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى بعد هذا كله أن تكون هذه المجالس مجالس مباركة يستفيد منها طالب العلم في عقيدته الصحيحة وفقهه السليم المحرر وتزكيته لنفسه كما أراد الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. الرياء من الرؤية، مشتق من الرؤية، كأنه يقول الناس انظروا إلي، أريدكم أن تروني. فالرياء هو أن تتصنع الأعمال الصالحة حتى يراك الناس ويمدحوك، ولولا الناس لما فعلت تلك الأعمال. والرياء بعد هذا كله مراتب، منه الرياء المحض، وهذا رياء المنافقين، يراؤون الناس، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني هم في حقيقة الأمر لم يقوموا ولم يتظاهروا بالدين إلا رياء وسمعة، وإلا لولا الناس لما صلوا أصلا. فهذه حالة الرياء الأكبر، وهذا نفاق، وهذا كفر، نسأل الله العافية. المرتبة التي بعد ذلك، وهو أنك تفعل الفعل وتتعبد فعلا، تصلي وتصوم وتحج وتفعل هذه الأعمال، لكن إذا كنت في جمع من الناس حسنتها لكي يمدحوك، معنى أنك تصلي صلاة متئدة حتى يمدحوك، تقرأ قراءة سليمة حتى يمدحوك، حتى ينظروا إليك، تصوم صياما سليما، تتظاهر يعني أمور كثيرة. وهذا هذا الرياء يحبط العمل والعياذ بالله. هذا الرياء يعني انك تفعل الفعل هكذا قصدا حتى يمدحك الناس، هذا يحبط الاعمال. هناك حالات انت في الاصل فعل تعبدت لله سبحانه وتعالى، لكن دخلك الداخل لما رايت الناس او دخلوا عليك او كذا، يعني بدات نفسك تنازعك ويعني استحليت نظر الناس اليك. وهذه هذا الموضوع الحقيقه اختلف فيه العلماء، هل هو ماجور ام لا، هل هو ماجور بحسب اصل عبادته وينقص الاجر بما ادركه من الرياء، ام انه يحبط عمله اصلا. الظاهر والله تبارك وتعالى كما ذكر الامام ابن رجب في جامع علوم الحكم ونقله عن الحسن البصري وايضا نقله ابن القيم وغيره، ان هذا لا يحبط العمل بل ينقص اجره، ينقص اجره. والحاله الاخيره انك انت اصلا لم تظهر شيئا امام الناس ولكن راوك فمدحوك وذكروك بالخير، وهذا وانت اعجبك هذا ذلك وحمدت الله عليه سبحان الله، فهل هذا له تاثير؟ قال سئل الرجل، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يفعل الشيء لله ثم يمدحه الناس، قال تلك عاجل بشرى المؤمن. حديث صحيح، تلك عاجل بشرى المؤمن، معنى أنه عجل له هذا المدح في الدنيا وله في الآخرة أيضا أجر عظيم. معنى أن الإنسان جاهد مثلا أو بلغ دين الله أو فعل أو كذا، هو يفعل ذلك لله سبحانه وتعالى، لكن ذكره الناس بالخير ومدحوه وذكروه بالفضل، هذا لا يضره إن شاء الله، بالعكس هذه هي عاجل بشرى المؤمن، يفرح ويقول الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى علي أن الناس أهل خاصة أهل الفضل ذكروني بخير وأنني الحمد لله لي سمعة طيبة عندهم وما إلى ذلك. وبعض الصالحين حتى هذا يخبئونه، ومن قرأ سيرة السلف رحمهم الله في هذا الباب تعجب، حتى إنهم كانوا يخفون عباداتهم كما تخفي العذراء دم حيضها قالوا. وكثير من السلف كانوا يتعبدون ويصومون مدة من 40 سنة وأهل بيتهم لا يعرفون ذلك. إذا كانوا في أهل بيتهم ظنوا أنهم تغدوا في العمل، وإذا كانوا في العمل ظنوا أنهم أكلوا في البيت، وهكذا استمر الأمر على ذلك لمدة 40 سنة سبحان الله. ولا شك أن هذه مرتبة عظيمة. الرياء يا إخواني قد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يعني تعرف عندما تخلص الحليب من الزبد ومن سائر الأمور هذا يقال هذا العمل صافي، كذلك العمل إذا خلصته من الرياء والشوائب وما إلى ذلك هذا عمل مخلص لله سبحانه وتعالى، مخلصين له الدين. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يعني رياء الناس، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال عز وجل عن المنافقين يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال سبحانه وتعالى عن طائفة من المنافقين ومن أهل الدين الرقيق فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ففي هذه الآيات كلها ينعى الله سبحانه وتعالى عن على أهل الرياء رياءهم. والأحاديث التي وردت في هذا الباب شديدة، من ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الحديث في صحيح مسلم، يقال لهم يوم القيامة ذهبوا إلى من أشركتم به وخذوا أجوركم. وهذا طبعا في الشرك الأكبر الذي هو النفاق، حيث يخرج المنافقون مع المسلمين يظنون أنهم منهم ثم يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتلبستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور من الشيطان. وروى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا أنه قال يقول في حديث طويل أن ثلاثة يعرضون على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: رجل جاهد في سبيل الله حتى قتل فيقول الله عز وجل له ما فعلت، فيقول يا رب جاهدت في سبيلك حتى قتلت شهيدا في سبيلك، فيقول له كذبت بل جاهدت لي وقال جريء فقد قيل، ثم يؤخذ به فيكب في النار والعياذ بالله. ورجل أعطاه الله عز وجل علما وأقرأه القرآن فقال له ما فعلت، قال يا ربي بلغت دينك وأقرأت كتابك حتى أبلغ دينك، فقال له كذبت إنما فعلت ذلك ليقال عالم وقد قيل ويقال قارئ وقد قيل، ثم يكب في النار نسأل الله العافية. ورجل أنفق ماله في سبيل الله فيقال له ماذا فعلت، قال أنفقته ما تركت من بابا من أبواب الخير حتى أنفقت فيه مالي في سبيل الله، فيقول الله عز وجل له كذبت إنما أنفقت المال ليقال جواد وقد قيل، ثم يحمل إلى النار والعياذ بالله. فهؤلاء ثلاثة من علية القوم ومن أفضل الناس: عالم مجاهد شهيد ورجل محسن، كلهم ألقوا في النار والعياذ بالله بسبب أنهم فعلوا ذلك رياء ولم يفعلوا لله سبحانه وتعالى. وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. والحديث الصحيحين سمع يعني يريد أن يسمع الناس أفعاله أقواله وما إلى ذلك، وراء يعني أنه يريد أن يروه، فالله عز وجل يفضحه يوم القيامة أمام الأشهاد ويبين أنه لم يفعل ذلك لله سبحانه وتعالى وأنه ليس بشيء. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا كما في سنن أبي داود بسند صحيح أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريح الجنة لا يجدها. وهذا الحديث يدل على أن من راء بأعمال الدنيا فليس داخلا في هذا، يعني مثلا إنسان أراد أن يكون مهندسا ناجحا ويمدح بذلك أمر لا يعني لا علاقة له بالدين، أو أراد أن يكون طبيبا ماهرا فيمدحه الناس بذلك فيقال ما شاء الله طبيب ماهر وكذا، أو لبس لباسا لا علاقة له بالدين ليمدحه الناس على اللباس ويقول ما شاء الله أنيق، لا حرج في هذا كله، وإن كانت لا شك أن هذه منزلة دنيوية وهي من باب حب الدنيا، وقد يدخل فيها الرياء. كيف؟ كأن يكون طبيبا ليقال ما شاء الله ملتزم وصالح وطبيب فهذا رياء، أو لبس لباسا فاخرا ليقول الناس أوه ما شاء الله انظروا هذا إنسان صالح وأنيق فيمدحوه بذلك، فيعني دخل فيها نية لها علاقة بالدين. لكن هنا مسألة: لو أنه فعل ذلك لكي يعز دين الله سبحانه وتعالى فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. ومثال ذلك أن الإمام شيخ الإسلام أبا إسماعيل الهروي رحمه الله جاء في ترجمته أنه كان إذا جاء ليلقي الدرس درس التفسير كان يلبس أفخم الثياب وأفخرها، وتحتها يلبس المرقعة، مرقعة الصوفية يعني، فيقول هذا ألبسه لكم يعني لأصحابه الفقراء، هذا ألبسه لكم وهذا ألبسه مراءة لهؤلاء القوم. ولا يقصد أنه يرائي يعني هذا هو صاحب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين، لكن هو يقصد أنه فعل ذلك من أجل الناس حتى لا يعني ينفروا عنه. معنى مثلا أنك لو جئت بلباس أهل التواضع يحتقرك الناس، فهو فعل لله يعني حتى يبلغ دين الله، حتى يبلغ كلمة الله، بمعنى أنه لبس ذلك اللباس تفاخرا أمام الناس لله لمقصد حسن. وكذلك قد يكون الإنسان يظهر، إن تبدو الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتبدوها الفقراء فهو خير لكم، بمعنى أن الإنسان يفعل الشيء الذي يرفع مقامه أمام في أعين أهل الدنيا لمصلحة شرعية، يفعله لمصلحة شرعية، فهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله. ويرجع إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتبدوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم. إذن إنسان فعل الشيء لله سبحانه وتعالى ولكن لمقصد دنيوي هو شرعي بهذا المعنى. نعم. وروى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. الرياء، هذا حديث صحيح، إن ذكر الرياء وهذا حديث صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. وروى الإمام أحمد رحمه الله أيضا بسنده بسند الحسن عن محمد بن اللبيد رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء. وهذا المعنى صحيح، قد نبه إليه الإمام ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس، في أن كثيرا من الناس يصلون ويعبدون الله سبحانه وتعالى وقد يختصرون العبادة حتى لا يتهموا بالرياء. قال: لا، في هذا الموضع صلي كما كنت تصلي ولا تقطع صلاتك، لأنك إذا قطعت صلاتك قد يكون فعلك هذا هو الرياء. إذا فعلت الشيء لأجل الناس فقد أشركت، وإذا تركت العبادة لأجل الناس فقد يكون هذا رياء، وعلى المرء أن ينتبه لهذا الأمر، وعلى المرء أن ينتبه لهذا الأمر حتى لا يترك الأعمال الصالحة بحجة أنه لا يريد أن يقع في الرياء. نعم، صحيح، بعض السلف رحمهم الله تبارك وتعالى كانوا يخفون أعمالهم، هذا أمر لا حرج فيه، إخفاء الأعمال لا حرج فيه، لكن ترك الأعمال رأسا حتى لا تقع في الرياء هذا قد يكون من تلبيس إبليس، هذا قد يكون من تلبيس إبليس. وقد ذكر بعضهم شعرا في هذه المعاني فقال: ثوب الرياء يشف عما تحته، ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا اكتسيت به فإنك عاري. ثوب إذا كان شفافا ولبسته على الجلد مباشرة فأنت عاري، فثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا اكتسيت به فإنك عاري وستفضح يوم يقوم الأشهاد والعياذ بالله. نعوذ بالله من الرياء ومن السمعة ومن هذه الخصال السيئة. قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصفات الملساء. وهذا أمر يعني جل يعني قليل من ينجو منه، ولذلك قيل: فإن تنجو منه فتنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا. ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ في الصباح وفي المساء حتى ننجو من الرياء: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. وهذا من الأوراد التي على الإنسان أن يحافظ عليها 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. هذا ما يتعلق بالرياء. وأما الحسد، فالحسد يا إخواني حقيقة هو تمني زوال النعمة من أخيك وأن تأخذها أنت. وهذه مرتبة، والمرتبة التي أنزل منها هو تمني زوال النعمة من أخيك ولا تأخذها لا أنت ولا هو. ولا شك أن صاحب هذه النفسية إنسان حقير، ونفسيته سيئة دنيئة، فإن من تمنى زوال النعمة من أخيه حتى لا يأخذها لا هو ولا هو ولا أخوه فهذا إنسان حقير. أما تمني أن تزول منه وتأخذها أنت فهذه أنانية، نعوذ بالله منها، ولا يخلو منها إنسان، نسأل الله العافية. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقرأ في كتاب الكريم سورة في سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتعوذ من شر الحاسد إذا حسد. لما؟ لأن الحاسد إذا حسد نعوذ بالله يظلم قلبه ويظلم تظلم نفسه. وسبحان الله كما قال المتقدمون، قال سبحان الله، يعني الحاسد بدأ بنفسه فأهلكها قبل أن يهلك صاحبه، فإنه يجلس يمتعض ويمتلئ قلبه بالحقد والحسد وتمني زوال النعمة والهم، ولا ينام مرتاحا ويقوم على غم. مالك؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وإن كنت لابد فاعلا فسل الله أن يعطيك مثله، وهذه هي الغبطة، هذه لا حرج فيها. أما الحسد فهو القبيح. قال الله سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والحسد من أعظم الأدواء التي تمنع الناس عن فعل كثير من الخير. قل أنا أتبع هذا الحقير، هذا الكذا، لما؟ لأنه نجح ولم ينجح، فيستنكف عن قبول الحق منه، أو لأنه ابن عمه فيستنكف عن اتباعه، يقول لا لماذا أنا وهو سيان، لماذا أتبعه، ويتكبر عليه. وسبحانه ترون أن هذه الأدواء يعني يتبع بعضها بعضا، فالحسد سببه الكبر والعجب، وهذا يؤدي إلى الرياء، ويعني كلها يعني مرتبط بعضها ببعض. وعن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا كونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يقبلها يدبر هذا ويدبر هذا، وأفضلهما أو أبدأهما بالسلام. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيحين، وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا، ثم قال التقوى هاهنا، وأشار إلى قلبه، التقوى هاهنا، يعني أن التقوى تبدأ من القلب ومن النفس. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم الحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب. والحديث رواه أبو داود وسنده يعني ضعيف، لكن فيه يعني علماء ذكروه وفيه معنى صحيح، وأن أن الحسد يجعلك يعني تفقد حسناتك، بدل أن تعمل لله تبدأ في الكيد والمكر والتسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له يا رسول الله أي الناس أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب، كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب، ما معنى مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم التقي النقي، التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، قلب صافي. وتعرفون هذا الحديث رواه الإمام ابن ماجه في سننه، وصححه الإمام البوصيري في زوائد ابن ماجه. وتتذكرون قصة الصحابي الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، فلما ذهب عبد الله بن عمر يبحث عنه قال أنا ليس لي كبير صلاة ولا صوم، ولكني إذا نمت أنو أنام وقلبي ليس فيه غل لأحد. قال هذا الذي لا نستطيعه، يقول عبد الله بن عمر رضي الله، يقصد أننا لا نستطيع، يعني أن هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا فقال: دب فيكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الدين، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. والحديث رواه البزار البيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ويعني هذا الحسد يدل على أن صاحبه سيء النفس. لكن هناك نوع من الحسد جوزه الشرع، وإنما سمي حسدا تجوزا، وإلا فاسمه الحقيقي هو الغبطة. فالغبطة أن تتمنى مثل ما لأخيك من الخير وتتمنى يبقى له الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرأ به آناء الليل وأطراف النهار. في رواية: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الحالة يعني إنسان يتمنى يكون عالما يبلغ دين الله ويعلم ويقضي بين الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى، أمر حسن. ويتمنى أن يكون إذا رأى ولد أخي حاملا لكتاب الله أن يكون ولده أيضا حاملا لكتاب الله مثل ولد أخي. ولذلك هنا يا إخواني يجب على الإنسان، ينبغي له أن يبرك: ولولا إذ دخلت جنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جيء بسهل بن حنيف وقد ضربه أحدهم بعين، فغضب صلى الله عليه وسلم، قال لما قال رآه في حال جلد جميل فقال: ما هذا ولا جلد عذراء، يعني أن جلده أبيض جميل، قال: ولا جلد عذراء. فمباشرة حم الرجل، فغضب صلى الله عليه وسلم قال: هل بركت؟ يقول: تبارك الله. فالإنسان إذا رأى منظرا يعجبه فليقل ما شاء الله تبارك الله، حتى لا يضرب الآخر بعين، والعين جاءت من الحسد، ولأن نظرة مسمومة، نسأل الله العافية. فالإنسان ينتبه لهذا، إذا رأى شيئا عجبه يقول ما شاء الله تبارك الله، حتى لا يصيب، حتى لا يدخله الحسد ويصيب غيره بنظرة مسمومة والعياذ بالله، ويضربه بعين، والعين حق كما جاء في الحديث، تدخل الرجل القبر والجمل القدر، نسأل الله العافية. ولذلك يعني الغبطة في الأعمال الصالحة أمر مطلوب، بل هو يدل على سمو النفس، لأنها تريد أن تكون مثل غير. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فقد جاءت أبيات كثيرة من الشعر تحذر من الحسد، من ذلك ما قاله الناظم: ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي بما وهب، فأخزاك ربي بما زادني وسد عليك وجوه الطلب، نسأل الله العافية. وقال غيره: عداتي، يعني أعدائي، لهم فضل علي ومنة، فلا أذهب عني الرحمن الأعادي، يعني يدعو الله دائما يكون له أعداء، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتهم، وهم نافسوني فاكتسبت المعالي. ولذلك الإمام ابن حزم رحمه الله يقول: أعدائي لهم فضل علي كبير، فإنهم لما حاربوني يعني شحذوا همتي، فصنفت المصنفات وألفت الكتب التي لولاهم لما كتبتها أصلا. فسبحان الله، الحسد وأهل الغيرة الذين يغارون منك قد يبعثون فيك همة عالية حتى تبزهم وتستمر في طريقك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى بقية يعني قضية العجب، نتركها إن شاء الله في الدرس القادم، ونكمل بقية